أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. والقول بأن الهيولة هنا وصلنا. والقول بأنه يعني هذا المكان الذي يتمكن فيه المد فيتهيأ بهيئة وهي الأين. الأين هيئة تشير إلى ماذا؟ أن المد متمكن، أن المد متمكن، الجسم له مكان من موارد الخوض الشائعة هو خوض أحكام الذهن بأحكام الخارج. إذا تخرج أحكام الذهن الخارج تشتبه اشتباهات كبيرة في الفكر. هذه من الموارد، موارد الخلط بين أحكام الذهن وأحكام الخارج. المكان أمر الانتزاعي، أمر الانتزاعي. إذا خرجت هذا الأمر الانتزاعي إلى الخارج فتقع في إشكالات. مثلا لنفرض أن المكان موجود بمعنى على الماديات، ثم أنت تلقي فيه المادة الجسم، كيف يتمكن هذا الجسم؟ المكان هو استولى على الحياة، يأتي الجسم ويستولي على هذا المكان. عندنا حقيقة المكان هو استولى على الأبعاد، ثم الجسم يأتي يستولي على هذه الأبعاد. صعبة جدا. فإذا قلنا لا حيثية انتزاعية للوجود المادي ترتفع كل الإشكالات. بمعنى إذا تحقق الجسم بعلة هناك ينتزع المكان، يعني المكان تابع للجسم وليس الجسم هو الذي يبحث عن الحيز حتى يتحيز فيه. إذا تحقق الجسم هناك ننتزع حيثية نفادية هي المكان. يقول والقول بأنه يعني المكان، أنه ماذا؟ الهيولة. الهيولة خبر أن المكان يعني هو الهيولة أو هو الصورة، لا تنطبق عليه يعني على المكان حال كونه مادة، على كونه هيولة أو صورة. الأمارات السابقة، الأمارات السابقة ما هي؟ بيناها في السابق. يعني يصح أن ينتقل الجسم عنه وإليه، يعني في بداية وفي نهاية. هذه الأمارة الأولى. الأمارة الثانية يسكن فيه أو يكون معرضة، يعني يتمكن، يسكن فيه يعني يتمكن فيه، يشار إليه إشارات حسية، ولا يتسع إلى جسمين. هذه الأمارات أربعة. يقول إذا قلنا أن المكان هو الهيولة أو الصورة لا تنطبق عليه حينها، لا تنطبق على المكان حال كونه هيولة أو صورة أمارات سابقة. فإن المكان يطلب بالحركة ويترك بالحركة، هذا هو التقريب العرفي الذي يبتني على ماذا؟ يبتني على حكم الأحكام الفاهمة في الخارج. إذا جعلت المكان الذي هو أمر انتزاعي في الخارج حتما تجعل له بداية ونهاية، هنا بداية هذا هو الخطأ. وإذا تجعل له بداية ونهاية تضع الجسم مثل بداية ثم يتحرك إلى النهاية. أما حكم الوجود ليس حكم الفهم هكذا، الجسم هو الذي يحدد البداية وإذا تحدث هو الذي يحدد النهاية. يعني البداية ليست موجودة قبليا والنهاية ليست موجودة قبليا والفضاء ليس موجودا قبليا يتحرك فيه. هذه كلها أحكام انتزاع عين. عندنا جسم هو يصنع البداية، هو يصنع النهاية، وهو يصنع الحرم، لأن الفهم دائما تسبق المتأخر وتؤخر المتقدم. كيف؟ مثلا في التكوين الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان، يخلق التفاحة، يخلق الحديد. في التكوين كيف؟ علة تفيض صورة، هذه الصورة تحقق المادة على مبنى المشهد. أفاضت العلة الصورة التفاحية حققت المادة التفاحية، تشكلت الواقعية التفاحية تبرز الأفاض. هذا التكوين. الفاهمة تأتي تعكس القضية، تبدأ من حيث انتهى التكوين، تكوين خارجي، تحدد الهيولة ثم تعطيها الانفتاح الله بشرط، ثم تستقبل الصورة، ثم تصل إلى العقل، من العقل إلى الله. عملية مقربة، عملية مقربة، عملية تحليلية، تركيب تحليل، تركيب قوس نزول، تحليل قوس صور. تركيب والتحليل بالمعنى القديم ليس بالمعنى الجديد، معنى الجديد. تحليل بالمعنى الجديد التفكيك، تفكيك الشيء إلى مكونات ثم جمعه، هو هذا التركيب، هذا المعنى الجديد العصري. تركيب بالمعنى القديم قوس الصعود، يعني أشياء تزداد حتى تفتقر. التحليل بالمعنى القديم ترجع ما تركب إلى أصوله، رجوع قاهرة. هذا هو التركيب والتحليل بالمعنى القديم. إذا وجدت كلمة التحليل والتركيب في العرفان وفي الفلسفة بهذا المعنى، يعني ازدياد أشياء تتركب، من تتركب يعني تزداد. والتحليل هو الرجوع إلى الوراء. إذا الفاهمة تحليلية والواقع تركيب. فنطبق هذا التحليل والتركيب على المكان. التكوين ما هو؟ التكوين العلة تأتي وتحقق الجسم. إذا تحقق الجسم، الجسم بطبيعته ممتد، لما بطبيعته ممتد، والامتداد متناهي. إذا عندنا امتداد متناهي، يعني حيثية تقييدية مثلا، يتحقق ماذا؟ البعد، يعني المكان. إذا المكان في التركيب متطفل على الجسم، في التحليل الجسم المتطفل على المكان. لاحظت النقطة؟ لاحظت؟ يعني العلة إذا أعطت الجسم، الجسم بطبيعته ممتد، جوهر ممتد. إذا امتد وتنهى تأتي الحيثية التقليدية، من حيثية تقليدية المكان. إذا المكان في التركيب متطفل على ماذا؟ على الجسم. في التحليل الجسم متطفل على المكان، يعني تبدأ بالمكان تعطيله الأصالة ثم تجعل الجسم فيه، فالجسم يحتاج إلى المكان أن يتأين، يكتسب هيئة مقولية. هذه الهيئة المقولية تسمى الأين، تأين يعني تمكن. لاحظ هذا أين في التحليل أحكام الفاهمة. يا في الاشتباه المشائي ينزل التحليلات على الواقع، بالضروره يعطي المكان الاصاله ثم الجسم ياتي ويستقر في هذا المكان حينها يتأين. احنا ما نستشكل عليهم في التحليل، نستشكل عليهم اسقاط التحليل في مكان كبير، يعني احكام الفهيمه على الخارج. بعد كل شيء تخرج، كل شيء تخرج. مثلا ما هي حيثيه تقييديه نفسيه؟ حيثيه تقييديه نفسيه في التحليل ام في التركيب؟ في التحليل، يعني الواجب افاض الوجود تناهى تعين في الماهيه. تاتي الفاهمه تجعل الاصاله للمتناهي وتجعل الاصيل حيثيه، تقع في الاعتباريه الوجود واصاله الماهيه. صحيح ام لا؟ أمر من باب الخوف أحكام ما فهمها بأحكام الوزارة. نفس الكلام ثم نأتي نقول هذا المكان هيولة صورة تقريبات كلها فاشلة كلها غير صحيحة. يقول والقول بأنه الهيولة أو الصورة يعني القول بأن المكان أغيسين في دلال دروازي شما إن طائم ممكي نبشتد برأيين بحراني هامي طائم ممكي تقريبا ثلاثة حياة بشتر هامي تاها نبشتد تا عربي تا هامي بشتد هامي ما تصحيح كان متوجه شديد مثلا مدرسة شما من نبشي مدرسة مدرسة تون بدا شبير إن طائم ممكي هامي ها تا ها شد أما جبوها الثاني إيه؟ ويعني إن عقدة عقدة عقدة شيء بذكرة والقول بأن المكان الهيولة يعني هو الهيولة أو هو الصورة لا تنطبق عليه يعني على هذا المكان بهذه الكيفية الأمارات السابقة يعني لا يشار إليه بإشارة حسية ولا ينتقل إليه ولا يتمكن فيه جسم فإن المكان هذه الخاصية من الخواص الأربعة الأمارات الأربعة يطلب بالحركة ويترك بالحركة هذا أحكام أحكام فاهمة أحد نعم والهيولة وكذا الصورة لا تقبل بالحركة ولا تتركان بالحركة يعني ليس لها بداية وليس لها نهاية الهيولة لا معنى لبدايتها ولنهايتها وكذلك الصورة صورة فعلية وأيضا المركب ينسب إلى الهيولة فيقال باب خشبي طبعا هنا الهيولة بالتبع إلى ما عندنا هيولة عندنا هيولة في الخارج بشرطنا عندنا هيولة خشبية هيولة حديدية هيولة مائية إذن هذا باب ماذا؟ وين الهيولة؟ خشبية يعني هيولة خشبية ينسب إلى الهيولة يعني ينسب إلى ماذا؟ إلى الفعلية التي تحقق الهيولة ما هو؟ الخشب الخشب هيولة أم فعلية؟ صورة نوعية لكن تضمن الهيولة إذا كنت تشير إلى الهيولة من خلال الفعلية باب خشبي يعني باب في هيولة خشبية باب من هيولة خشبية أو من حديد يعني باب من هيولة حديدية ولا ينسب إلى المكان نعم المركب ينسب إلى الهيولة إذن الهيولة ليست هي المكان ما تقول باب في كذا في الأين باب أين ما عندنا باب أين عندنا باب أين أو باب مكة باب منسوب إلى الأين عندنا ما عندنا باب أين عندنا باب خشب هذا خير دليل على أن المكان ليس هو الهيولة وليس هو الصورة إذا ما هو المعتمد ما هو مبناك أنت يعني الذي تركز عليه في المكان يقول فالمعتمد إشار إلى المبنى المقطع وهو القول بالسطح أو البعد الجوهري المجرد على المادة المجرد على المادة هنا المجرد بالمعنى الاصطلاحي أم بالمعنى الانتزاعي انتزاعي نعم ما معنى انتزاعي فاهمي أم واقعي لا انتزاعي فاهم يعني حيثية في الخارج واضح الآن الآن فيها بعض الشروحات، نتكلم على العربي ما نتكلم على شروحات البداية والنهاية، ولا تجد أثرا لهذه النكات هناك. روح أطلع لا تجد، لا أدري متخصصون أو غير متخصصون، تكتفي الخارج حتى الطلبة يستفيدون، ما في للنكات كلها ما فيها. لماذا ما هو سبب التسرب؟ إن طبخ يطبخ نفسك جيدا ثم يخرج للمجتمع شيئا رائعا، شيء تعظى به. التسرع ليس جيدا، لأن الحوزة العلمية المكان العلمية فيها لا تكتسب بالتسرع، بالعكس تكتسب بالتأني. أعرف أنا شخصية علمية وناثقة إيرانية، شخصية جدا جبارة بشهادة حتى الإيرانية، صديق. فلحد الآن ما خرج له كتاب في السوق، كتاب واحد فقط، مجموعة محاضرات في الجامعة، فيزياء والميتافيزيقا، فيزيك وميتافيزيقا، والجامعة اللي طبعته لهم جمعوا هذه المحاضرات أعطاني نسخة الله، وبعض المقدمات على بعض الكتب. أما هكذا كتب له مبادئ في الأصول، في الفقه، في الرجال، في العرفان، في الفلسفة، في مدارس المعرفة، في كل فن له نظر، وما يتعجب. عجيب. أنا في تصوري الدراسة الحوزوية عادة العبقري جعله جانبا، في عباقرة، ما نتكلم على العباقرة، نتكلم على الأمر العادي. الطالب من بداية دخول الحوزة والأفضل أنه يدخل صغيرا في الحوزة 15 سنة إلى 40 سنة يصنع فقط ذاته، من 40 إلى 10 سنة إلى 50 سنة كله تحقيقات، يعني ما اكتسبه يعلمه في التحقيقات، من 50 سنة يبدأ ينتج على مستوى التدريس على مستوى التدريس. نعم. الآن إذا تريد تدرس المكاسب أو الكفاية جيدا لا تجد أستاذ، لماذا؟ لأن كلهم راحوا درس خارج، كلهم صعدوا سريعا إلى درس خارج، لهم درس خارج، خطأ. نعم. فالمعتمد يعني معتمد في مبنى المكان هو القول بالسطح أو البعد الجوهري المجرد عن المادة. نعم. إذن حيثية خارجية مفهوم الفهم، وللفريقين احتجاجات ومشاجرات، يعني مناقشات طويلة مذكورة في المطولات ولا تفيدك بشيء. إذا تفهم جيدا في الواقع أن المكان حيثية تقييدية، حيثية انتزاعية، ومن أقوى ما يورد على القول بالسطح بعدما يختار المبنى يقف في الإشكالات على المبنى. إذا بنينا على أن المكان السطح أن لازمه أن لازم القول بالسطوح يعني بالنهايات كون الشيء ساكنا ومتحركا في زمان واحد، كيف؟ إذا بنينا أن المكان حيثية تجردية اتجاهية، كيف يكون الشيء ساكنا ومتحركا في زمان واحد؟ ساكنا ومتحركا في زمن واحد يؤدي إلى اجتماع الناقضين وهو موحد. يأتي بمثال تنظيري، بمثال فقط. فالطير الواطف في الهواء، طير واطف في الهواء. الآن قرب المسألة مشائيا، فيه فضاء متمكن فيه الطير، هذا هو المبنى المشاري. تنزيل أحكام المعياء على الخارج، في فضاء ينودد فيه الطير، التقريب الانتزاعي ما عندنا فضاء، عندنا طير انتزعنا من نهايته هذه الحيثية يعني المكان. فالطير الواقف في الهواء والسمك الواقف في الماء يعني داخل الماء متوقف لا يتحرك. عندما يجري الماء على السمكة ويجري الهواء على الطير يجب أن يكون يعني الطير والسمكة متحركين لتبدل السطح المحيط بهما من الهواء والماء وهما ساكنان بالضرورة. تخيل المسألة الآن هكذا، عندك طائر في الفضاء، الهواء يأتي، الهواء يأتي يمر على الطائر والطائر ساكن، كم سطح يمر عليه؟ بعدد نعم بعدد تغيرات الهواء. فباعتبار أن السطوح تتغير الطائر يكون متحركا، السطح يأتي ويروح يأتي ويروح، بما يدل على أن السطح باعتبار حيثية يتبع معنى الموضوع، الموضوع يكون متحركا مع أنه ساكنا. ونفس التحليل ينطبق على السمكة، واضح؟ هذا هو الإشكال. سطوح متعاقبة، متعاقبة معنى يعني سيادة، وهي حيثية تحتاج إلى الموضوع كذلك فيها. أكتب في الهامش هذا البيان، أكتب السطوح يعني بيان الإشكال بطريقة أخرى، السطوح بين قوسين وهي حيثية متعاقبة على الموضوع أي سيالة متحركة، مما يجعل الموضوع بين قوسين طائر سمكة مما يجعل الموضوع متحركا لتحرك حيثيته، لتحرك حيثيته يعني السطح. فنقع في هذا المحذور، الموضوع ساكن ومتحرك. واضح الآن؟ هذا هو المشكل. إذن إذا قلنا بالسطح ترد هذه الإشكالات، وإذا قلنا بالبعد المجرد حيثية انتزاعية، الهواء يروح أو ما يروح؟ لا يروح. لماذا؟ لأن الطائر عند الوجود تنتزع منه، لا علاقة له بالهواء. وأيضا هذا الإشكال الأول، وأيضا المكان متصف بالفراغ، المكان متصف بالفراغ مش شاهي أم وجودي، فاهمي أم وجودي، أي والمكان متصف بالفراغ الشاهي فاهمي واهمي واهمي، والامتلاء يعني بالفراغ يعني يمتلى ويفرغ من الموضوعات. هذا مبني على هذا التصور أن المكان له استقلالية تأتي من وجودات مادية تامة لأهل، وإذا راحت ما لا يصير فارغا، على تقريب فاهمي واهمي، وذلك نعت البعد لا نعت الصرف. هذا إشكال، نعت البعد يعني نعت الحاجب، نعت الامتدادات، سطح نهاية، أما البعد لا الاتجاه. هذا بالنسبة إلى الصرف، كذلك كل إشكالات فاهمية، كل إشكالات وهمية لا نعملها. ومن أقوى ما يورد على القول بالبعد الجوهري، هذا هو المبنى الذي يختاره السيد العلامة، لأن في العبارة ماذا قال؟ المعتمد هو القول بالصرف، يعني إما أنك تتبنى الصرف أو ماذا؟ البعد الجوهري مجرد. كم مبنى؟ مبنيان. السطح أورد عليه إشكالين يأتي إلى البعد الانتزاعي. ومن أقوى ما يورد على القول بالبعد الجوهري المجرد قول أفلاطون هذا، مجرد يعني انتزاعي، أن لازمه تداخل المقدارين وهو محال. هذا كذلك مبني على ماذا؟ أحكام فاهمة. كيف؟ لندخل نتخيل هذا المكان بعد جوهري، يعني ما معنى؟ يعني متمكن بدون مادة، مجرد إذا عن مكان مجرد. هنا تجرد فهم ماذا؟ تجرد فهم الاصطلاحي في مقابل المادة، تجرد حتى فهمه إيه؟ إزاي؟ يعني هذا هذه علبة، علبة جامدة. أنت تصور مكانا مجردا، تأتي الجعبة تملأه، يمكن أم لا يمكن؟ يمكن أم لا يمكن؟ لا يمكن. يقول إن لازم تداخل مقدارين، المقدار الأصلي المجرد والمقدار المادي. هذه كل أحكام الفاهمة والواهمة نسريها إلى الوجود مع نفسه. سيد العلماء لا يبين هنا، يخليها في دراسات العليا الأصفار. أما إذا قلنا لا، إذا قلنا هذه العلبة إذا تحققت انتزعنا المكان، المكان تطفلي وليس أصيلا حتى تستقر فيه العلبة، تطفلي لمن؟ للعلبة، يعني حيثية انفزاعية. يعني ينتفي الإشكال من أجل، واضح؟ تبدأ مع التعليم. فإن في المكان أو أن فيه، يعني في هذا المبنى، أو في أن هذا القول بالبعد الجوهري، فإن في القول بالبعد الجوهري المجرد حلول الجسم بمقداره الشخصي، الذات الأقطار الثلاثة في المكان له أبعاد أم لا؟ له أبعاد. يعني تخيل مكعب بزجاجي، هو في الأصالة عنده أبعاد، ثم يروح يستقر في أبعاد أخرى. الذاهب في الأقطار الثلاثة في المكان الذي هو مقداره شخصي يساويه، ورجوعهما مقدارا شخصيا واحدا ولا ريب في امتناعي. إذا أعطى الأصل لماذا؟ للمكان المجرد. طبعا إذا جاءت في الماديات تملؤه أم يمنحها؟ يمنحها أم تملؤه؟ بناء على هذا التقريب الواهم، البعد المجرد يمنع الماديات. تقول البعد المجرد يمنع الماديات لأنه يستحيل اجتماع بعدين في حيز واحد. أو تقول لا، تأتي الأبعاد المادية الزجاجية وتطرد المكان المجرد لاتحاد الاجتماع. هذا مبني كله على ماذا؟ على إعطاء الأصل لهذا المكان المجرد. والصحيح ما هو؟ هذا المكعب الزجاجي إذا تحقق في الخارج الذهن يأتي وينتزع هذه الحيثية المكانية. إذا هذا مبني على ماذا؟ مبني على الأصالة للبعد المجرد. جاء هذا المكعب الزجاجي يأتي يملأه، يمكن ذاك مستقر في الأساس، لا يمكن أن تأتي ولا تأخذ له هذا الإيه؟ تقرأ. ولهذا يقول فإن في هذا المبنى، يعني بالقول ببعد مجرد جوهر، حلول الجسم بمقداره الشخصي ذات الأقطار الثلاثة في المكان، يعني الكوكب المكعب الزجاجي الذي هو مقدار شخصي يساويه، يساويه ما؟ يساوي البعد المجرد في المكان، يعني في البعد المجرد الجواري الذي هو مقدار شخصي يساويه، ورجوعهما مقدارا شخصيا واحدا، ولا ريب في امتناع. ممكن أم لا؟ إذا تعطي الأصالة للبعد المجرد فيقبل البعد المادي، وإذا تعطي الأصالة للبعد المادي تنفي البعد المجرد. نقول هذا كله تحليل الفائدة القطنة على الخارج. المبنى صحيح هو هذا المكعب الزجاجي إذا تحقق يلتزم الذهن هذا البعد المجرد. اللهم إلا من السيد العلامة يرقق شوية، اللهم إلا أن يمنع ذلك مانع، أو يمنع ذلك بأن من الجائز أن يكون المانع هو الهيولة مع المقدار، أو الصورة مع المقدار، أو هما مع من من الأحاديث. البعد المجرد ما عنده هيولة؟ عنده هيولة؟ عنده صورة؟ عنده ما عنده. إذن من ناحية البعد المجرد ما في إشكال، كيف يمنع؟ تأتي إلى المكعب الزجاجي، ما هو الذي يمنع استقرار هذا المكعب الزجاجي في بعد المجرد؟ يقول مادة أو صورة. نقول لا، إن بعد مجرد أنتم تقولون بعد مجرد، يعني له قابلية أن يستوعب. هذا كله مبني على ماذا؟ أعطاء الأصل للبعد المجرد. نقول هنا البعد الزجاجي، المكعب الزجاجي بصورته الزجاجية في مادته الزجاجية إذا تحقق في الخارج بعلته صنع لنفسه ماذا؟ صنع لنفسه مكانا حيزا، وإذا صنع لنفسه مكانا وحيزا هذا المكان الحيز يكون تبعيا مجازيا، كما يصنع الوجود المحدود الماء يتحدد به ما هي هذه المادة، تكون انجزاء أي اعتبارية لا أصالة لها، يعني ليست متنا زائدا على الوجود. هذا هو معنى الماهية اعتبارية. الماهية اعتبارية ما معنى؟ يعني لا تزيد للمتن الوجودي شيئا، وهي أمر عدمي تحليل الاتجاه، ليس التحليل ذهني الساذج يعني الذي ليس له علاقة بالمتن، لا تحليل انتزاع نعم ولكن له علاقة بالمتن، يعني فيه متن متناء. كذلك الماديات إذا تحققت تعينت لها أبعاد زمنية وأبعاد مكانية. البحث الثاني، قد عرفت أن الأين ما هو هيئة تأتي من تمكن الجسم في المكان، قد عرفت أن الأين هيئة حاصلة للشيء، الشيء هنا البعد الحقيقة المادية من المكان، من خصوصية المكان، من نسبة إلى المكان، هذا كذلك تقريبا مشائي محض. الآن أمر انتزاعي، ليش هذه مفهوم؟ مفهوم فلسفة ما عنيش. والكلام في كونه هل حاصلة من النسبة لا نفس وجود النسبة، لا يمكن أنه إذا قلت إن هو النسبة موجودة قلنا نسقط بالتسلسل في الواقعيات، النسب لا تنوجد. نعم، نظير ما تقدم في الإضافة، بينا هذه المسألة في الإضافة من كرهها. نأتي إلى البحث الثالث، هنا بحث عرفي، بحث عرفي يشير إليه الفيلسوف حتى يحدد من النفور وهي من الواهبة. مشكل العلم والوهبة، الشيخ جوادي يسميها الشيطان المعرفة، الشيطان المعرفة هو إذا تتدخل في غير شؤونها. يقسم الأين إلى أول حقيقي، إلى أول حقيقي وثاني غير حقيقي. مثلا هذا الآن القلم له أين، يعني له هذه الهيئة متمكنة بناء على التقريب المشائي أو التقريب الوجود، يعني محيط أو في مقولة، مقولة العين يعني متمكن، هذا هو الحقيقة. أما هذا القلم في هذا الفضاء، هذا الفضاء، فضاء الغرفة، فضاء الجامعة، فضاء قوم، فضاء إيران، فضاء الكون، منظومة الشمسية، هذا ما هو حقيقي، هذا عرفي أم لا؟ الظرف. إذا قلنا أن لكل جسم مادي عين خاص به هو الحقيقي، وعندنا عين عرفي كونه في الكوكب كونه في الفضاء، هذا خير دليل على العين حيثية أم واقعية؟ نعم حيثية، حيثية الجزاء يعني تابعة للواقعية وليست الواقعية تابعة. لاحظ إذا هذا التقسيم من السيد العلماء يبين بيانا شافيا أن العين المشاعري عين عرفي، عين عرفي. وقد يقسم العين إلى أول حقيقي وثاني غير حقيقي. هذا التنوين من أي قسم التنوين؟ تنوين العوض، العوض عن ماذا؟ عن حرف، حرف محذوف. أحسنت. قد يقسم العين إلى أول حقيقي وثاني غير حقيقي. فالأول كون الشيء في مكانه الخاص به. حبيبي كيف خاص به؟ أنتم تقولون من السوق إلى المكان. متى يكون خاصا به؟ إذا كان حقيقيا. بين لك المسألة جيدا. أنت الآن لك هيئة، يعني لك مقولة العين، كونك في مكان، هذا المكان بالتقريب المشاعي، مكان عرفي أم حقيقي؟ بناء على الكلام مكان حقيقي، صحيح أم لا؟ حقيقي لأنه مقولة. جيد، إذا أنت انفصلت عن هذا المكان، خرجت من هذا القسم وجاء شيء في نفس الحيز واستقر فيه، هذه الهيئة التي كانت فيك انقلبت في الشخص الآخر، كون الشيء في مكان. بهذا التقرير أي العرفي أم حقيقي؟ أنت الآن ويقول هيئة العين خاصة بك هذا هو العين الحقيقي، قلنا وفق التقرير ماشي مش ليس العين الحقيقي. أنت الآن يمكن تترك هذا المكان أم لا؟ يأتي طالبون يستقر في مكانه، فالهيئة التي كانت ليك يعني تلك النسبة انقلبت له. أين عرفي أم حقيقي؟ عرفي. إذن المشاة تركيزهم كان على العين العرفي. متى كان يكون العين لك؟ إلا إذا كان من حيثية. إذن أنت إذا خرجت من المدرسة إلى الفناء إلى الساحة، أنت استقريت في فضاء سابق أم أنت صنعت الفضاء؟ على المبنى الصحيح أنت صنعت الفضاء، لكن بناء على التقريب العرفي فضاء موجود سابق أنت ملأته، فعاملة. قد يقسم العين إلى أول حقيقي وثان غير حقيقي. فالأول كون الشيء في مكانه الخاص به الذي لا يسع فيه غيره معه، ككون الماء في الكوز. جيد، إذا نزعنا الماء وضعنا عصيرا يكون في الكوز أم لا يكون؟ إذا هذا خاص به أم غير خاص؟ غير خاص، فهم له؟ لا يكون خاصا به إلا إذا كان حيثية تتبع الموضوع أين ما يكون. إذا نزعت الماء من الكوز ووضعته في إناء آخر يصنع له كذلك عين جديد. والثاني نظير قولنا فلان في البيت، هذا هو العين العرفي، يعني في المكان البيتي، فليس البيت مشغول به وحده، في صبورة في كمبيوتر وفي بل يسع، يعني بل يسع المكان البيتي الإنسان وغير الإنسان. جيد، إذا وسع من دائرة الفضاء نقول وأبعد منه كون الإنسان في الدار ثم في البلد ثم في الفضاء، منظومة شمسية ثم فوق المنظومة الشمسية. والتقسيم غير حقيقي، لماذا؟ لأن القسيم العرفي لا يكون قسيما للحقيقي. العرفي ما معناه مجازي، ولا يقع في المقابل الحقيقي. ولهذا يقول والتقسيم غير حقيقي، تقسيم تنظيمي بحر لا يخضع لميلك. والمقسم هو العين بحسب توسع العرف لها، تنظيم بحر ولا علاقة له بالتقسيم المنطقي. إن التقسيم المنطقي إذا تولد القسم يتولد بميلاك أساس، ما هو ميلاك القسم. أما تقسيم العين إلى حقيقة وعرف، ما هو ما هو الميلاك؟ ميلاك اتساع الفضاء وضيق الفضاء. هذا خير دليل على أن المكان حيثية انتزاعية تتولد من تحقق الجسم. ويقرب من هذا التقسيم تقسيم الأين إلى أين جنسي، وهو الكون في المكان، وأين النوع كالكون في الهواء، وهو أين الشخص كالكون هذا الشخص في هذا الوقت في مكان حقيقي. هذا كذلك التقسيم لا حقيقي، ليس حقيقيا، تنظيم محض، تنظيم إجرائي، تقسيم إجرائي محض. اكتب تقسيم إجرائي لا يخضع لميلاكات تكوينية. بالله عليك، الأين الجنسي ما هو؟ تبع معي، هو الكون في المكان، لأن عندنا المكان، وعندنا المكان الهوائي، وعندنا المكان الشخص. جيد، إذا بنينا على هذا التقسيم وهذا التقسيم تكويني وليس محض إجراء، دقق الخطأين، لأن العرف مملوء بالأخطاء. يقول ويقرب من هذا التقسيم تقسيم الأين إلى أين جنسي وهو الكون في المكان، وأين نوعي كالكون في الهواء. الكون في الهواء هو كون في المكان، كون في المكان هذا. إذا ما هو الفصل الذي أضفناه إلى المكان حتى تحقق هواء؟ في فصل. تقول الكون مع الفصل يعطي الهواء، في فصل. الهواء هو الكون والكون هو الهواء، صح ام لا؟ زين، واين الشخص كون هذا الشخص في هذا الوقت في مكانه الحقيقي، يعني في الهواء وفي المكان. اذا ما في فصول، يعني انتقال من الجنس الى النوع يحتاج الى فصل حقيقي، والانتقال من النوع الى الشخص يحتاج الى ليس فصل، يحتاج الى مميز خارجي، مشخص خارجي. نعم نعم، مع أن هذا غير موجود. الكون في المكان هو الكون في الهواء، وهو كون الشخص في المكان الخاص به. إذا هذا التقسيم تقسيم مثل تقسيم إجرائي محض، وليس من التقسيمات الحقيقية. الفصل الثامن عشر في المكان. المتى كذلك على مبنى أرسطو مقولة متى يتهيأ بها الشيء المادي إذا كان في حركة سيادة، إذا كان في امتداد سيادة. نعم، كون الشيء في الزمان، وهو الهيئة الحاصلة للشيء. الشيء هنا المادي، لأن الزمانيات مادية، من نسبة هذا الشيء إلى الزمان. إذا المتى ليس الزمان، المتى وصف لمن؟ للمتزمن. إذا قلنا وصف، قد يكون وصفا مقوليا على مبنى أرسطو، وقد يكون حيثيا على مبنى صدر المتأدبين، حيثيا انتزاعيا على مبنى الحكمة المتعالية. سيأتي إن شاء الله أن لكل حركة بما لها من الوجود السيال التدريجي مقدار غير طار، يعني امتداد غير طار، يعني سيال يخص الحركة، ويغاير ما لغير الحركة من الامتداد غير الطار كالامتدادات الحجمية والسطحية. يأتي في الحركة الجوهرية، هناك نبين أن للمادة حيثية غير حيثية المكانية، وهي الحيثية الزمانية. كونها في هذه الحيثية يأتيها هذا الوصف وهو المتى. إما أن يكون وصفا تحليليا مفهوم ثانوي فلسفي، وإما أن يكون وصفا مقوليا يعني ما هي ومقولها. إذا ما هو المتى؟ كون الشيء المادي في سيلان، في سيلان. أين الصيارة؟ تقول بين النجف وكربلاء، أين النجف وكربلاء. إذا في سيلان، في حركة تنطلق من النجف وتستقر في كربلاء، بين النقطتين سيلان. يأتي الجسم ويستقر في هذا السيلان، يكتسب هذه الهيئة، أي هيئة؟ كونه في الزمن، يعني المكان. خب، واضح لهم. فلكل حركة خاصة واحدة بالعدد، اكتب واحدة بالعدد يعني شخصية، واحدة بالعدد يعني واحدة بالتشخص وليس بالنوع. فلكل حركة خاصة متشخصة زمان خاص، واحد بالتشخص كذلك وليس بالنوع، يعني لا يشترك في هذه الحركة مع شيء آخر. بيد أن غير أن بعض هذه الأزمنة يقبل الانطباق على بعض، والزمان العام المستمر الذي نقدر به الحركة، زمان الحركة اليومية المأخوذة مقيسا، مقياسا نقيس به الأزمنة والحركات، فيتعين بهذا الزمان نسب بعضها إلى بعض بالتقدم والتأخر والطول والقصر والحوادث بحسب ما لها من النسب إلى الزمان، هيئة حاصلة لا هيئة مكان. إذا تمكنت المادة في مكان وتحركت اكتسبت كم هيئة؟ هيئتين، هيئة مكانية وهيئة زمانية، وهذه من مختصات المادة. نعم، فلكل حركة خاصة واحدة بالعدد، يعني سيارة تحركت من النجف إلى كربلاء وهي في الطريق مشخصة في حركتها، لها ماذا؟ هيئة، كونها في سيلان، كونها في زمان. غير أن بعض الأزمنة يقبل الانطباق على بعض. ما معنى يقبل الانطباق على بعض؟ بعض الأزمنة يقبل الانطباق على بعض الأزمنة الأخرى. كيف؟ عندنا مثلا سيارة من النجف إلى كربلاء تتحرك في الأزمنة، تتحرك في هذا السيلان. كيف ينطبق؟ يقول غير أن بعض الأزمنة يقبل الانطباق على البعض. كيف؟ الزمن هو سيلان، إذا جاء مفردا جاءت مفردا تنفي مفردا السابق، وإذا جاءت الثالثة تنفي الثانية، حتى يتم السيلان ويتم القرب إلى ماذا؟ إلى الهدف. كيف ينطبق؟ تنطبق بعض الأزمنة. يقول غير أن بعض الأزمنة يقبل الانطباق على البعض. كيف؟ ما هو مبين هنا؟ لا مش؟ ماذا؟ إذا كان يقبل الانطباق بالمعنى نجعل الأزمنة نوعية، إن الانطباق معنى الانطباق يصدق في حالة واحدة، إذا كان عندنا أمر عام وله مصادق، الانطباق معنى عام على مصادق، لأن الشخص لا ينطبق. خيل مثلا خمس دقائق مرت، جاءت ست دقائق أخرى، خمس دقائق أخرى، هذه الخمس دقائق التي مرت هي نفس الخمس دقائق الآتية؟ لا، بالتشخص لا، ذهبت جاءت خمسة جديدة بالتشخص، هذه تشخص نفسها وتلك تشخص نفسها، تنطبق أم لا تنطبق؟ لا تنطبق. إذا جعلنا فترة نوعية تقول هنا من هذه الشجرة، الشجرة الأولى إلى الشجرة العاشرة استغرق خمس دقائق، من الشجرة الخمسطاش إلى الشجرة العشرين استغرق خمس دقائق، هنا واحدة نوعية لا؟ واحدة نوعية في خمس دقائق، انطباق أم لا؟ انطباق، ولكن هذا ليس شخصي، انطباق نوعي. إذا هكذا بينا المسألة المسألة تكون سهلة. جيد، هذا الزمان شخصي ولا يكون عندنا زمان زمان شخصي إلا إذا كان حيثيا. لماذا؟ لأن الزمان ظرف السيانات. إذا قلنا الزمان ظرف السيانات شخصي أم ظرف العام؟ ما ظرف السيانات ظرف العام أم لا؟ كيف يكون شخصيا؟ إلا إذا بيناها بماذا؟ بالحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية يعني الزمان نحو وجود هذه المادة المتحركة خاص بها. ثم نأتي إلى الزمان الذي هو ظرف العام. هذا مولانا من صنع الواهمة بقصد ماذا؟ بقصد تنظيم الوجود. غير أن بعض الألمان يقبل الطباق على بعض، تقول خمس دقائق هنا خمس دقائق هنا. والزمان العام، الزمان العام يعني هذا اليوم والأمس والشهر والسماء والقرن وهكذا. هذا الزمان العام من يصنحه؟ تصنحه الأفلاك العالية. إذا دارت تأتي الحركة، حركة الكواكب التي تصنع الحركة الأرضية. إذا تمت الحركة الأرضية تأتي الفصول الأربعة، وإذا جاءت الفصول الأربعة يأتي يوما النهار. نعم، والزمان العام المستمر الذي أقدر به الحركات، يعني تقول حركة تمت في يومين أو في يوم أو في ساعة أو في ساعتين، زمان الحركة اليومية هذا هو المأخوذ مقياسا نقيس به الأزمنة والحركات. كلمة المأخوذ مقياسا أخذ من التكوين أم إجراء إنساني؟ هنا يقول المأخوذ مقياسا نقيس به الأزمنة والحركة. نعم، نقوم من الأفلاك كبرف أم كأمر انتزاعي؟ أمر انتزاعي ثم نعلمه، وضحنا. وبالدليل على ذلك أنه إذا يغيرون الساعات تتخبط كل الأمور الاعتبارية، لأن أمر اعتباري. إذا هذا إجراء اعتباري. نعم، هو له شأن في التكوين. ما هو الشأن التكويني؟ وحركة الكواكب، حركة الكواكب. ما عندنا حنا سنة؟ سنة ما عندنا، سنة إجراء اعتبار تنظيم فقط. ماذا عندنا؟ عندنا الأرض تتحرك، عندنا فقط الأرض تتحرك شيئا. نعم، المأخوذ بقياس نقيس به يعني بهذا الزمان العام الأزمنة والحركات. تقول وفقا للزمان العام أنا استغرقت في حركتي من النجف إلى كربلاء ساعة واحدة. إذن هذه الساعة واحدة مأخوذة من الزمان العام، قطعة من الزمان العام. وإلا في الحركة ماذا في التكوين؟ في التكوين أنت متحرك من النجف إلى كربلاء، أنت وتتحرك ماذا؟ تشكل حيثيات في وجودك انتزاعية. هذا هو الزمان الحقيقي. هذه الساعة بين النجف وكربلاء جئنا إلى هذا الزمن العام الاعتباري، قطعنا إلى قطع، أسقطنا ساعة على هذه المسافة وهذه الحركة. إجرائي أم لا؟ إجرائي. نعم، إجرائي له فوائد، له فوائد تكوينية، فوائد حتى اعتبارية، لكن ليس له واقعية. ما عندنا إلا الأرض تدور، ما عندنا أرض تدور في فضائل سنوية. تقول ما عندنا الزمان العام. إذا ما عندنا سنة زمان فراغي تتحرك فيه الأرض، تقول الأرض تحركت في سنة زمنية. عندنا أرض تتحرك، هذه الأرض تتحرك لها زمن خاص. نحن ننتزع إجرائيا فاهميا وهميا أمور وهمية، ننظم بها أمور المجتمع، ننظم بها حتى أمور تكوينية، نقول الشمس طلعت في الساعة الفلانية وغربت في الساعة الفلانية، لأن ما عندنا لا ساعة صعود ولا ساعة غروب، عندنا شمس تتحرك. صحيح عاملة؟ جيد. ساعة الشروق مثلا نفرض السابعة في هذا البلد، بالنسبة إلى اليابان شروق غروب؟ إذا ما عندنا غروب وشروق، غروب وشروق بالنسبة للجاهل. عندنا كوكب يتحرك يصنع مدى حيثيات الزمان والمكان، حيثيات انتزاعية. هذا هو تقريبات فلسفية ليس تقريبات فيزيائية. فيزيائي لا يستوعب والعرف لا يستوعب، تقريبات فلسفية. فلسفية تحتاج إلى أنك تنبه الفيزيائي. أينشتاين اكتشف بعض الحيثيات التي وصلت إليها الفلسفة، ليس كل الحيثيات، يعني البعد المادي الضيق. أما هو دائما الحقائق الميتافيزيقية أعلى بكثير من الحقائق المادية، أعلى. وبعبارة أخرى، الحقائق الميتافيزيقية تستوعب المادة ولكن المادة لا تستوعب الحقائق الميتافيزيقية. حتى القرآن يشير إلى هذا، إلى هذه الحقيقة. تمثل لها بشرا سويا. هنا الفهم العرفي، جبرائيل في الآية القرآنية، جبرائيل رواية تقول جبرائيل تمثل لها بشرا سويا. لنفرض جبرائيل، لنفرض هو جبرائيل الذي تنزل وجاء إلى مريم عليه السلام. البناء العرفي ما هو؟ البناء العرفي عندنا فضاء المادي استقر فيه جبرائيل، تحيث بالحيثية المادية، صار ماديا وتمثل لها بشرا سويا خاصة. هذا هو البناء العرفي، يعني الميتافيزيقا محتوات في البعد المادي. أما إذا بنينا على الميتافيزيقية هي التي تستوعب المادة، واضح؟ يعني جبرائيل قوي الوجود صنع أبعاد مادية، واضح الآن؟ استولى على المادة وسيطر على المادة، أدى وظيفته وتصعد، صعد يعني بما باعتباره مسيطرا على المادة يتخلى عنها، يتخلى. أنت إذا سيطرت على الشيء إذا تتخلى عنه يتمرد أو لا يتمرد؟ لا يتمرد، مسيطر عليه حتى تتخلى تعطي حرية لا يتمرد، مهيمن. إذا جبرائيل إذا ينزل إلى المادة يصنع خصوصية المادة لأداء وظيفة مادية ثم يعمل. فدليل على ماذا؟ دليل على هيمنة البعد الميتافيزيقي على المادة. أول كتاب الإشارات والتنبيهات في قسم الإلهيات وليس الطبيعيات يبين هذه المسألة. الشيخ الرئيس يدعي المدعي يقول كل موجود محسوس، هذه الانطلاقة، كل موجود محسوس معناه اختزال البعد الميتافيزيقي في المادة، يعني ما عندنا بعد ميتافيزيقي، الوجود مختزل في المحسوس. شيخ الرئيس يأتي ويبطل هذا، يقول له البعد الميتافيزيقي هو الذي مهيمن، ليس فقط موجود في العلو، من صميم المادة خرج لك البعد الميتافيزيقي. الكل الطبيعي موجود في زجاجة، الكل الطبيعي موجود في جميع، يعني الطبيعة الإنسانية موجودة في زمننا، بعد ميتافيزيقي أم بعد تجريبي؟ ميتافيزيقي، لأن لو تدخل زيتنا أي مخبر عالمي تقول هذا المجرد خرج للطبيعة الإنسانية، يستطيع؟ لا يستطيع. يقول هكذا زيد له بعد مادي، له كذا امتداد، له كذا كذا أمور مادية، يتحرك يتغير عبر الزمن، هذا الحلم حيثية المادية. أما الطبيعة الإنسانية يصل إليها؟ لا يصل، فقط العقل، يعني تجربة ميتافيزيقية، تحتاج إلى تجربة ميتافيزيقية. الشيخ الرئيس في إذن الشيخ نقول العقل يأتي ويأتي إلى داخل الطبيعة يقشرها ويخرج ماذا؟ يخرج الكل الطبيعة يعني البعد من الطبيعة. أقرأ إلى الشيخ هذا الروح وليس بروح تفتيت الناس فقط، بروح علمية أمس تجد هذه الحقيقة أن البعد من الطبيعة هو الحاجة. العظمى يقول الروح في الجسم، ما هذا؟ يعني البعد المطاطيتي استولى عليه البعد المادي، مع أن المطلب الحقيقي البدن الروح، يعني البدن مهيمن على الروح، يكتسب كمالات لا يمكن اكتسابها إلا في البعد المادي، إذا اكتسبها وتوسع في وجوده يصير هذا البدن لا يتحمل النفس. حينها تروح إلى بدن برزخي يتحمله، جسم برزخي يتحمله، صح؟ مجرد أن هذا البدن لا يتحمل تلك الكمالات يأتي الانفصال، النفس صالعة للجسم البرزخي، مجرد أن ينفصل الجسم المادي يتعالى هذا الجسم البرزخي. ليس كالعظم، العظم ماذا يقول؟ النفس تلاشى البدن، حركته ثم انتقلت وعانقت جسما برزخي. إذا هذه الفاصلة التي تركت البدن جسم العنصري وانتقلت إلى عنصر جسم إلى جسم، هذه الفاصلة أين كانت؟ بدون تعلق معه مقلبة عقلا، لا خطأ. يعني الآن أنت الآن في هذه الحالة المادية الآن عندك بعدان، بعد يسالق الجسم العنصري تأكل وتشرب وتكتسب كمالات، أما هذه الكمالات لا علاقة لها بالبدن، هذه الكمالات لا علاقة بالنفس، هذه الكمالات يجب أن تستقر في بعد برزخي، هذا البعد البرزخي الآن يتكون، إذا تخلف عن المادة يتعين البعد البرزخي، لاحظ؟ شهادة تستقسم كمالاتها في نشأة برزخية. نعم. والزمان العام المستمر الذي نقدر به الحركات يعني ساعتان يومان قرنان، زمان الحركة اليومية المأخوذة مقياسا، المأخوذة مقياسا يعني إجراء اعتباري نقيس به في هذا الزمان اليومي الأزمنة والحركات، تقول يومين ثلاث أيام قرنان قرنان، فيتعين به بهذا الزمان العام نسب بعضها إلى بعض بالتقدم والتأخر، تقول الأمس متقدم على اليوم واليوم الآخر على الغد، والطول والقصر والحوادث بحسب ما لها من النسب إلى الزمان، إذا نسبت الحوادث إلى الزمان تكتسب المقولة ماذا؟ هيئة حاصلة لهذه الحوادث هي البدن. ماذا حدثت غزوة بدر؟ نقول في السنة الثالثة بعد الهجرة، يعني بعد الهجرة، فغزوة بدر كواقعية مادية مهيئة يعني لها هيئة كونها في هذا الزمان. ويقرب الكلام في المتى من الكلام في الأين، نسبة إلى المكان نسبة إلى الزمن، فهناك متى يخص الحركة لا يسع معها غيرها وهو المتى الأول الحقيقي، ثم المتى العرفي، ومنه ما يعمها وغيرها، ما يعمها غيرها ككون هذه الحركة الواقعة في ساعة كذا أو في يوم كذا أو في شهر كذا أو في سنة كذا أو في قرن كذا وهكذا. مثلا تقول الشيخ الطوسي عاش في القرن مثلا خمس، سيد المرتضى أستاذه عاش في القرن خمس، في اشتراك من اشتراك، إذن أين عام هذا الحين العرفي، أما زمان شيخ الطوسي خاص به، زمان سيد المرتضى خاص به، إذا هذا خير دليل على أن الزمان أو الهيئة المكتسبة من زمن حيثية حيثية وليس ظرفا تعوم فيها الأشياء. والفرق بين الأين والمتى في هذا الباب أن الزمن الخاص الواحد يشترك فيه كثيرون بانطباق عليه بخلاف الأين الخاص. الزمن الخاص هذه نكتة اكتبها جميلة اكتبها جيدا حتى نبني لك لحظة. والفرق بين الأين والمتى، ما الفرق بين المقولتين؟ مقولة الكون في المكان والكون في الزمن في هذا الباب أن الزمن الخاص الواحد يشترك فيه كثيرون بانطباقها بانطباق هذه الكثرة عليه على الزمن الخاص. مثلا أنت تبدأ مع صديقك الدرس من الساعة السابعة والنصف إلى التاسعة، اشتراك اشتراك اشتراك صحيح في اشتراك زمان خاص واحد واحد تشارك صديقك فيه، لكن أنت تشارك أخ نوفل في المكان؟ لا. هذا هو السؤال. هذا زمان خاص هنا الشركة نحن نشترك في الزمان الخاص من السابعة ونصف إلى التسعة. زمان ظرفي الزمان حيثي ظرف أحد يبقى الكلام دائما في خوف. اكتب هنا والفرق بين الأنا والمتى في هذا الباب أن الزمان الخاص، اكتب بناء على أن الزمان ظرف وليس حيثية وجودية، يعني مقولة بناء على الزمان مقولة. إذا نسأل سيد علامة سؤال دقيق، ما هو السبب في اشتراك الموجودات في زمان خاص وما هو السبب في عدم اشتراك الموجودات في مكان خاص؟ ما لماذا نحن نشترك في هذا الزمن من السابعة والنصف إلى التاسعة في الظرف ولا نشترك في الحياة؟ سبب الموت ليس هو الهيولة، يعني لماذا أنا لا أستقر في مكانك؟ لأن مادتك هيمنت على المكان، يعني أرجعت من المكان إلى الهيولة، مع أن أنتم قلتم لا علاقة للمكان بالهيولة. لاحظت التناقض؟ نعم. هذا هو التناقض، هذا إشكال على المشكلة. لاحظت؟ إذا عدم اشتراك الوجودات في المكان هو ماذا؟ لأن المادة هيمنت على الحي، مادتك تمنع. والدليل على ذلك إذا جئت أنا أستقر لأستقر في مكانك مادتك تمنع، ليس المكان الذي يمنعني، من يمنعني؟ مادتك. يقول بخلاف الأين الخاص الواحد فلا يسع إلا جسما واحدا. أكتب لسبب استقرار المادة في المكان الخاص. واضح الآن؟ إذن هذا كله كلام مبني على ذوق مشائي يعطي الأصالة لماذا؟ المكان الاستقلالي والزمان الاستقلالي. أما التقريبات الوجودية الزمان والمكان حيثيات للوجود. بناء على هذا التحديد فرق بين أصالة الماهية وأصالة الوجود، فرق جوهري أم فرق لفظي؟ فرق لفظي. في طلبة أستطيع أن أقول حتى في أساتذة لا يحسنون استثمار أصالة الوجود أو أصالة الماهية، وفي تصوري أن هذا دليل على عدم الانطباق، ما مطبوخين في هذه المادة. حسن الاستثمار دليل على الفهم، في كل مور تعرف كيف توظف أصالة الوجود وأصالة الماهية، صحيح أم لا؟ إذا أحسننا استثمار المبنى هذا دليل على فهم للمطلب وللمبنى وعرف الفهم هذا الكلام. ثم نقسم المتى إلى الدفع والتدريج. وينقسم المتى يعني هذا الكون في الزمان نوع انقسام من انقسام الحوادث الزمانية، فمنها ما هي تدريجية الوجود ينطبق على الزمان نفسه في التدريج. الآن أين السيارة؟ متحركة بين النجف وكربلاء. أين السيارة؟ في المنطلق. أين السيارة؟ لاحقت. إذن عندنا أين تدريجي وأين دفعي. ومنها ما هي آنية، الأول تدريجية ثاني آنية، ومنها ما هي آنية يعني متى الدفعية، آنية من الدفعية، آنية الوجود ينتسب إلى طرف الزمان كالوصولات والمماتات والانفصالات. انفصل من الدفع، دفعي أم تدريجي؟ دفع. وصل إلى كربلاء، دفعي أم تدريجي؟ دفع. تلمس الحائط، دفعي أم تدريجي؟ دفع. هذا سهل واضح. وينقسم أيضا كما قيل، يعني ما هي كما قيل؟ يعني هو له نظر، موجود في الحاشية شيء ماذا قال؟ نعم. وينقسم أيضا كما قيل إلى ما بالذات وما بالكراهة. فما بالذات متى الحركات المنطبقة على الزمان بذاته، وما بالعرض متى الحركات المنطبقة عليه بواسطة حركاتها. وينقسم المتى أيضا كما قيل إلى ما بالذات وما بالعرض. فما بالذات متى الحركات المنطبقة على الزمان بذاتها، وما بالعرض متى المتحركات المنطبقة عليه بواسطة حركاتها. مثلا سيارة مثلا تتحرك، تقول السيارة في الزمان الفلاني يعني في المدى الفلاني. السيارة المتحركة أم السيارة بما هي سيارة؟ السيارة المتحركة. إذن المدى للحركة بالذات وللسيارة للحركة. أما إذا بنينا المسألة على الوجود، على أصالة الوجود، الحركة حيث يلي من؟ للمادة، يعني السيارة المادية. حيثية الحركة بالزمان ومتى للمادة أم للمادة؟ لأن الحركة حيثية ليس لها وجود مستقل. إذا هذا التقسيم لا يكون تقسيما، لا يكون تقسيما صحيحا. ما بقى في الحاشية؟ نقاش. إذا عندنا وجودات مادية متحركة إذا متأينة، صحيح؟ إذا أين هذا؟ لمن؟ للحركة أم للماديات؟ نقول للحركة بالذات وللماديات بالعرض. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، إذا بنينا على أساس الوجود، الحركة حبيبي حيثية لمن؟ للمادة. وكل حيثية تبعت الحركة للمادة بالذات. حيثية ليست لها أصالة حتى تقول الأين للحركة بالذات ثم للمادة بالعرض. لا حبيبي، المادة هي متحينة، متحينة بماذا؟ بالحركة وبالزمن. إذا تحركت تحيثت بالحركة والزمن فهي بالأين. إذن أصل لمن؟ للموجودات المادية. للموجودات المادية، نعم. يقول ويقسم أيضا كما قيل إلى ما بالذات وما بالعرض. ما هو الأين بالذات؟ قل الأين بالذات الذي هو للحركة، والأين بالعرض للمتحرك. فما بالذات متى الحركات وليس المتحركات المنطبقة على الزمان بذاتها، وما بالعرض، بالعرض ليس للحركات غير المتحركة يعني المادية في أجسام المنطبقة عليه يعني على المدى بواسطة حركاتها. صحيح أم لا؟ إذن إذا ركزنا على الماديات لها أين؟ قلنا متأينة بالحركة. أما بحسب جوهر ذاتها يعني جوهر ذات الماديات والمتحركات فلا مثلها. تقول سيدي عندنا هذا خلاف أصالة الوجود، خلاف حركة الجوارح. يقول نعم، يقول وهذا مبني على منع الحركة الجوارحية. أما إذا قلنا على مبنى الحركة الجوارحية يعني على مبنى أصالة الوجود، فالأمر يتغير مطلقا، كل الحيثيات يبدأ لمن؟ للوجود الجوهري المادي. واضح مطلوبا؟ ها؟ بالله عليك، هنا أصالة الوجود أساسي. إذا فلسفة أصالة الوجود فلسفة أصيلة وليست تلاعب بالألفاظ فقط، واقعيات لا تفسر إلا بأصالة الوجود. إذا أصالة الوجود نظرية وليس مسألة، أصالة الوجود نظرية. ما معنى نظرية؟ يعني نقر بها نسقا كاملا من المسائل الفلسفية. في العرف الحوزوي الآن يقولون النظرية على الرأي، خطأ. النظرية في العرف الغربي ليس على الرأي، النظرية على ذلك المبنى الذي نقر به جميع النسق أو نفسر به جميع النسق. مثلا التجلي عند المحيي دي نظرية. لماذا؟ لأن التجلي نقرأ به كثير من المسائل العرفانية، بدونه لا يمكن أن تفهم شريحة كبيرة من المسائل. هذه النظرية، ليس النظرية الرأي، خصوصا إذا كان هذا الرأي غير صحيح. النظرية هي ذلك المبنى الذي نقرأ به كثير من المسائل. إذا الحركة الجوهرية تقرأ بمعنى بأصالة الوجود. إذا نظرية أصالة الوجود، نظرية الوجود هي تفسر الحركة جوهرية. الآن أن في العرف يقولون له نظرية، أي نظرية حديثة؟ نظرية حتى تبنيها أنت يحتاج إلى شيء، وهذا مبني على منع الحركة الجوهرية. إذا بنينا على الحركة الجوهرية، كل الحيثيات من الحركات والزمنيات وما يدرى هي بالدفنة للوجود الجوهري المادي. وأما على القول بالها يعني بالحركة الجوهرية كما سيأتي إن شاء الله، فلا فرق بين الحركة والمتحرك، كذلك اكتب تحتها حركة والمتحرك، لأن الحركة حيثية للمتحرك، حيثية تحليلية، حيثية أو قول حيثية اندماجية يعني تحليلية. إذا قلنا اندماجية يعني تحليلية، تعقل بالتجربة الميتافيزيكية وليس بالحس. واضح؟ إذن بناء على أصالة الوجود الذي يؤسس للحركة الجوهرية، كل حيثيات الحركة من زمنيات وسرعة وكذا وكذا ترجع بالأصالة لمن؟ للوجود المادي. حيثيات الوجود المادي كلها تحكى بالمثال الثانوية الفلسفية، لنا حيثيات، والحيثيات تحكى به المعقولات الثانية، لا تحكي بالمعقولات الأولى كما يدعي المشا. وينقسم المتى أيضا بانقسام المعقولات الواقعة فيها الحركة، المعقولات التي تقع فيها الحركات على مبنى المشا، الحركة في الأين اكتب، والحركة في الوضع، والحركة في الكيف، والحركة في الكم. كم؟ أربعة. إذا تضيف الحركة الجوهرية ضيف حركة الجوهرية، مقولة في حركة الجوهر مبنى من أهو عشر. إذن المتى باعتباره كون الشيء في حركة، إذا كانت حركة وضعية عندنا متى وضعي، صحيح؟ إذا كانت الحركة في الكم متى كمي، إذا كانت في الكيف، في الكيف متى كيفي، إذا كان في الجوهر متى جوهري. وضعنا إذا كان في الأين متى أين معروف. الفصل التاسع عشر في الوضع يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هذه المطالب مع أنها جافة تفيدنا في المسألة.